فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه أمرا وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.